السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من سرد الأحاديث المتعلقة بباب المياه، عقد المؤلف يعني بابا آخر، فقال رحمه الله: باب الآنية. والآنية جمع ماذا؟ الآنية جمع آنية جمع في أواني، أواني جمع كان جمع إناء. الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي تحفظ فيه الأشياء من شراب وغيره. الإناء هو الوعاء الذي تحفظ فيه الأشياء كالشراب والطعام وغيرهما، فهذا يسمى ماذا؟ إناء. والإناء يجمع على آنية. و هذا الباب طبعا له علاقة بالباب السابق. المؤلف رحمه الله افتتح كتاب الطهارة بماذا؟ بباب المياه، ثم أتبعه بباب ماذا؟ الآنية. وعلاقة الآنية بالمياه واضح، لأن المياه تحفظ في ماذا؟ المياه في ماذا نحفظها؟ في الآنية. إذن بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من سرد الأحاديث المتعلقة بباب المياه، أتبعه بماذا؟ بباب الآنية، لأن المياه التي تحدث عنها في الباب السابق إنما تحفظ في ماذا؟ في الآنية. وهذه الآنية طبعا أو بعضها على الأقل يعني يتعلق بها بعض الأحكام الشرعية، يعني هناك نوع من الآنية تتعلق بها يعني بعض الأحكام الشرعية، ولهذا نسب أن يتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى بعد حديثه عن باب المياه. إذن هذه علاقة باب الآنية بباب المياه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أول حديث تحت هذا الباب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، لا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: متفق عليه. إذن هذا أول حديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الآنية. وصحابي هذا الحديث هو حذيفة ابن اليمان، هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني صحابي مشهور، صحابي مشهور ويعرف بلقب، وهو أنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه يعد صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان يعني لديه سر ما فإنه يودع هذا السر عند حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا طبعا يدل على ماذا يا جماعة؟ الذي تودع عنده سرك، هذا يدل على يعني عظم أمانته رضي الله عنه. إذن فهذا يدل على أنه يعني كان أمينا عظيما، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يودع سره لهذا الصحابي الجليل. ولهذا يعني أسماء المنافقين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها كان يعني يعلم بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ولهذا ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى حذيفة رضي الله عنه وقال أو سأله هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اسم عمر في أسماء المنافقين. يعني تلاحظون يعني كيف يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يعظمون أمر النفاق ويخافونه على أنفسهم، فحتى عمر رضي الله عنه يعني كان يخشى النفاق على نفسه، فذهب إلى حذيفة ويعني سأله بالله أن يخبره هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين أو لا. وأخبره طبعا حذيفة رضي الله عنه بأن يعني عمر رضي الله عنه يعني لا شك أنه يعني من أبعد الصحابة رضي الله عنهم عن النفاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعني يذكر اسم عمر رضي الله عنه لحذيفة. ولهذا حذيفة رضي الله عنه قال يعني لم يسمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أزكي أحدا بعدك ولا أزكي أحدا بعدك. فالشاهد أن حذيفة رضي الله عنه يعني كان معروفا بهذا الأمر، كان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة أيضا رضي الله عنه وأرضاه كان يعنى عناية بالغة بأحاديث الفتن، يعني كان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن، وهو الذي قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر يعني عن الفتن مخافة أن تدركه رضي الله عنه وأرضاه. فيعني هذا تعريف يعني مختصر بهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وله طبعا فضائل يعني ومناقب كثيرة. وتوفي سنة 36 هجرية، توفي حذيفة رضي الله عنه سنة 36 هجرية. هذا فيما يتعلق بالتعريف بصحابي هذا الحديث. وأما تخريج الحديث فالحديث كما قال الحافظ متفق عليه، وإذا قال الحافظ عن حديث ما متفق عليه فمعنى ذلك أنه ماذا أخرجه أي البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، إذن فهو حديث صحيح بل في أعلى درجات ومراتب الصحة لكونه حديثا متفقا عليه. شرح الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. والذهب والفضة طبعا معروفان، والآنية أيضا واضحة ومعروفة، الآنية معروفة أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة هذا نهي، هذا نهي، لا تشربوا نهي، والنهي يقتضي ماذا التحريم، والنهي يقتضي التحريم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يحرم في هذا الحديث أن يشرب الإنسان في آنية الذهب والفضة. فإذا وجد كأس مثلا من ذهب أو من فضة فيحرم على الإنسان أن يشرب فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ثم قال ولا تأكلوا في صحافهما. إذن بعد أن نهى عن الشرب من آنية الذهب والفضة نهى عن الأكل فيهما أيضا، نهى عن الأكل فيهما أيضا، وهذا النهي كما هو واضح وظاهر يقتضي أيضا التحريم. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا في صحافهما، طبعا الضمير ضمير تثنية يعود على ماذا؟ الذهب والفضة، يعني لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة. والصحاف بكسر الصاد جمع ماذا؟ مفردها، الصحاف مفردها صحفة، الصحاف مفردها صحفة. والصحفة، الصحفة عند العلماء هو ذلكم الإناء الذي يشبع خمسة أشخاص، إناء يعني كبير نوعا ما يشبع ماذا؟ خمسة أشخاص. يقول الكسائي رحمه الله مرتبا للآنية، يقول أعظم قصاع الجفنة، يعني أعظم الأواني هي ماذا؟ الجفنة. الجفنة معروف هي التي يعجن فيها، ذلكم الإناء الكبير. يقول أعظم القصاع الجفنة. قال ثم القصعة تليها، إذن أعظم القصاع هي ماذا؟ الجفنة. يليها ماذا؟ القصعة. القصعة أصغر من الجفنة. يقول الكسائي والقصعة تشبع العشرة من الناس، يعني هذه القصعة إذا ملئت طعاما فإنها تطعم عشرة يعني أناس، عشرة من الناس. قال ثم يعني تليها الصحفة، ثم تليها الصحفة، والصحفة كم قلنا تشبع؟ خمسة من الناس، قال تشبع الخمسة. ثم يعني تليها ماذا؟ المئكلة، المئكلة بكسر الميم ثم همزة ساكنة ثم كاف ولام، ثم المئكلة. وهذه المئكلة تشبع شخصين أو ثلاثة، تشبع شخصين أو ثلاثة. ثم تليها ماذا؟ الصحيفة، الصحيفة وهو الإناء الذي يشبع رجلا واحدا فقط. إذن من يعيد ترتيب هذه الأواني يا جماعة؟ عندنا أكبر شيء هي الجفنة، طبعا لم يذكروا كم تشبع هذه الجفنة. طيب ثم يليها ماذا؟ القصعة، ثم يليها الصحفة، ثم يليها المئكلة، ثم يليها الصحيفة. نعم. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا في صحافهما، فالمراد بالصحاف كما قلنا الصحفة. طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من الصحاف، فهل يفهم من هذا أن الإنسان لو أكل من صحيفة من ذهب فهذا جائز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأكلوا في صحافهما، والصحاف جمع ماذا؟ يعني صحفة. نقول يعني هذا القيد يعني لا عبرة به، يعني هذا القيد يعني غير معتبر، وإنما هو مجرد فقط تمثيل، هو مجرد تمثيل مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان سواء أكل في جفنة أو في قصعة أو في صحفة أو في مئكلة أو في صحيفة، إذا كانت كل هذه الأشياء مصنوعة من ذهب أو فضة فالأكل منها ماذا؟ محرم. إذن فيكون ذكر الصحاف إنما هو مجرد تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها الضمير هنا يعود على ماذا؟ فإنها طبعا الضمير يعود على أواني الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أواني الذهب والفضة ونهى عن ماذا؟ عن الشرب فيهما أو الأكل فيهما. فقال عليه الصلاة والسلام فإنها أي أواني الذهب والفضة سواء ما يشرب منه أو يؤكل فيه فإنها، ثم قال فإنها لهم في الدنيا، الضمير في لهم يعود على من يا جماعة؟ ها؟ على الكفار. قد يقول قائل ولكن يعني صاحب الضمير لم يسبق له ذكر، والأصل أن الإنسان إذا تكلم وذكر ضميرا في كلامه فلابد أن يعود هذا الضمير على مذكور. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أول الحديث لم يذكر الكفار، فطبعا العلماء قالوا لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لأن يعني ما يعود عليه الضمير وهو طبعا الكفار يعني يفهم من سياق يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من الضرورة أن يذكر يعني صاحب الضمير. فإذا كان معلوما لدى المستمع إذا فقد يستغني المتكلم عن ذكره، فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم يعني استغنى عن ذكر الكفار تصريحا لأن المستمع على علم بمغزى ومعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالضمير في قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم أي للكفار، إذن فهم هنا هذا الضمير يعود على الكفار. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام فإنها يعني هذه الآنية التي تكون من ذهب أو فضة لهم أي للكفار في الدنيا، للكفار في الدنيا. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا فإنها لهم كما يقول العلماء ليست للإباحة، ليست للإباحة، وإنما هي إعلام منه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الكفار هم الذين يستمتعون بهذه الآنية في الدنيا، وإلا فهي ليست يعني مباحة له، ليست مباحة له، لأن هذه الأواني والذهب والفضة يعني في الحقيقة هي من أعظم نعم الله تعالى على الناس، وهؤلاء لا يستحقون هذه النعم لأنهم يعني كافرون بالمنعم وهو الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء اللام هنا ليست للإباحة، فإنها لهم، اللام هنا ليست للإباحة، وإنما هو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الكفار هم الذين يستمتعون بهذه الأواني في الحياة الدنيا، وهم يعني معذبون على ذلك وعلى كفرهم يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا أي هي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن فأهل الإيمان والإسلام هم الذين سيتمتعون بالذهب والفضة في الآخرة إذا دخلوا الجنة بإذن الله تعالى. ولهذا يعني في القرآن في آيات كثيرة يعني يذكر الله تبارك وتعالى بأن المؤمنين في الجنة يتمتعون بالذهب والفضة، كما قال الله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولكم في الآخرة. إذن هذا يعني ما يتعلق بشرح هذا الحديث وألفاظه. إذن يقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث يتضمن يعني عدة فوائد، يتضمن عدة فوائد وأحكام شرعية. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، تحريم الأكل والشرب في ماذا؟ في أواني الذهب والفضة. أما الشرب فهو أمر مجمع عليه بين العلماء، يعني أجمع العلماء واتفق أهل العلم على أنه يحرم على الإنسان أن يشرب في ماذا؟ في أواني الذهب والفضة. وأما الأكل فالذي عليه عامة أهل العلم أنه يحرم أيضا الأكل في آنية الذهب والفضة. وخالف في ذلك داود الظاهري، خالف في ذلك داود الظاهري، فذهب إلى جواز الأكل في أواني الذهب والفضة، وداود إنما يحرم ماذا؟ الشرب فقط. داود إنما يحرم الشرب فقط ولا يحرم الأكل، وكأنه يعني لم يبلغه حديث حذيفة، هو بلغه كما سيأتي حديث أم سلمة، حديث أم سلمة الذي سيأتي يعني بعد قليل، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وحديث أم سلمة ورد في ماذا؟ في الشرب. فكأن داود الظاهر رحمه الله بلغه حديث أم سلمة الذي ينهى عن الشرب، ولم يبلغه حديث حذيفة الذي ينهى عن الشرب والأكل معا. فيعني قال بتحريم الشرب دون الأكل، والحق طبعا ما عليه عامة العلماء من تحريم الأمرين معا، فأواني الذهب والفضة كما يحرم الشرب فيها يحرم أيضا الأكل منها، كما يحرم الشرب فيها يحرم أيضا الأكل فيها أو منها. إذن هذه أول فائدة يعني نستفيدها، هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، وهو تحريم ماذا؟ الأكل والشرب في أواني وآنية الذهب والفضة. المسألة الثانية، دل عموم هذا الحديث أيضا، دل عموم هذا الحديث أيضا على أن هذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء، فلا يظنن ظن أن المرأة إذا أبيح لها أن تتحلى بحلي الذهب فلها أيضا أن تشرب في أواني الذهب وفي أواني الفضة وأن تأكل في صحاف الذهب والفضة، لا، بل هذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء. فكما يحرم على الرجال استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فهذا التحريم أيضا يشمل ماذا؟ النساء. فالمرأة يحرم عليها أن تشرب في آنية الذهب والفضة وأن تأكل في صحاف الذهب والفضة، وهذا كما قلنا مستفاد من عموم الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم ذلك عمم، قال لا تشربوا، وهذا خطاب لكل الأمة رجالا ونساء. إذن فهذا التحريم كما يشمل الرجال فهو شامل أيضا للنساء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، هل هذا التحريم خاصا بالأكل والشرب فقط دون سائر الاستعمالات، أم أنه شامل لجميع أنواع ماذا؟ الاستعمال. بمعنى آخر، قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب في هذا الحديث هل هو مقصود؟ وبالتالي يجوز أن تستعمل هذه الأواني في استعمالات في غير ماذا؟ الأكل والشرب، كالوضوء مثلا. يعني نذكر أمثلة لإيضاح ذلك أكثر. مثلا لو كان عندي إناء من ذهب، هل يجوز لي أن أتوضأ منه؟ والوضوء ليس بأكل ولا شرب، صح ولا لا؟ وهل يجوز لي أن أغتسل من هذا الإناء من ذهب؟ وهناك طبعا استعمالات أخرى كثيرة، مثلا أحيانا يعني هذه المسكات للأبواب نسميها احنا بالفرنسية الفاص، هل يجوز أن يتخذه الإنسان من ذهب أو فضة؟ وهذا استعمال صح ولا لا؟ قلم، قلم يكتب به، هل يجوز أن يكون من ذهب أو من فضة؟ هذا استعمال آخر، نوع آخر من أنواع الاستعمال. فالشاهد أنني أريد في هذه المسألة أن أبين يعني هذا الأمر، لأن هذا الأمر وقع فيه خلاف بين العلماء. فهنا النهي هل هو خاص بالأكل والشرب فقط وبالتالي فيجوز أن تستعمل أو أن يستعمل الذهب والفضة في باقي الاستعمالات، أم أن النهي هنا ليس خاصا بالأكل والشرب فقط، وإنما هذا الأكل والشرب إنما ذكر على سبيل ماذا؟ التمثيل أيضا. والمقصود بهذا الحديث النهي عن جميع الاستعمالات، فكما لا يستعمل الذهب والفضة في الأكل والشرب فهكذا لا يجوز استعمالهما في استعمالات أخرى إلا ما أباحه الشرع كما سيأتي. وضع إذن هذه المسألة يعني وقع فيها خلاف بين العلماء، فهل هذا الحديث ينهى عن جميع الاستعمالات وإنما ذكر الأكل والشرب على سبيل التمثيل فقط، أم أنه خاص بماذا؟ بالأكل والشرب فقط. فأقول هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهو ما عليه الأئمة الأربع، يعني هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر العلماء، أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة مطلقا، يعني أواني، نقصد طبعا أواني، أواني الذهب والفضة، ولا يعني يلحق بهما كما يفهم ذلك من الأمثلة التي مثلت بها. إذن فالذي عليه الأئمة الأربعة أن أواني الذهب والفضة وما شابهها يحرم ماذا؟ استعمالها مطلقا، فلا تستعمل لا في أكل ولا في شرب ولا في وضوء ولا في غسل ولا في غير ذلك من الاستعمالات. فهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، أن النهي هنا نهي عام يشمل ماذا؟ كل الاستعمالات، فكل الاستعمالات محرمة، والنهي عندهم ليس خاصا بالأكل والشرب. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة وهو يعني اختيار بعض العلماء كالصنعاني رحمه الله، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. القول الثاني في هذه المسألة أن النهي هنا خاص بالأكل والشرب فقط، فالذي ينهى عنه شرعا هو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأما سائر الاستعمالات فهي ماذا؟ جائزة. فيجوز للإنسان مثلا أن يستعمل مثلا ملعقة من ذهب ليحرك بها قهوة أو شاي، يجوز للإنسان مثلا أن يستعمل يعني مساكة الباب أو قبضة الباب وتكون من ذهب أو فضة، يجوز للإنسان أن يستعمل مثلا قلما يكون من ذهب أو فضة. إذن فالقول الثاني لأهل العلم أن النهي خاص بماذا؟ بالأكل والشرب فقط، وأما باقي الاستعمالات فهي مباحة وجائزة. إذن يعني هذا هو الخلاف في هذه المسألة. طبعا الذين ذهبوا إلى أن كل استعمال لأواني الذهب والفضة وما شابهها فهو محرم، طبعا استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهم، والأكل والشرب إنما يعني ذكر فقط من باب ماذا؟ من باب التمثيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بذلك الحصر، وإنما أراد ماذا؟ مجرد التمثيل. لماذا مثل بالأكل والشرب خاصة؟ لأن الغالب أنه في ذلك الوقت يعني كان استعمالهم للذهب والفضة يستعملان في ماذا؟ قالوا كان الغالب أنه يستعمل في الأكل والشرب، وأما الاستعمالات الأخرى كانت قليلة أو نادرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما نص على ذكر الأكل والشرب لأنه كان هو الغالب، وبالتالي فالحديث لم يورد به ماذا؟ الحصر، وإنما ذكر هذان الأمران وهما الأكل والشرب من باب التمثيل فقط. والمقصود كما يقول جماهير العلماء النهي عن جميع أنواع الاستعمالات وليس ذلك خاصا بالأكل والشرب فقط. إذن يعني كما قلت يعني جماهير العلماء يستدلون بهذا الحديث وما شبهه على منع استعمال الذهب والفضة مطلقا لا في الأكل والشرب فقط. وأما الذين قالوا هذا النهي خاص بالأكل والشرب فقط وأما سائر الاستعمالات فهي جائزة، فيستدلون بظاهر الحديث، يقولون لا لا ماذا ظاهر الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ماذا؟ إنما نهى عن الأكل والشرب فقط، ولم ينهى مثلا عن التوضؤ من أواني الذهب والفضة أو الاغتسال من أواني الذهب والفضة. وبالتالي فسائر الاستعمالات تبقى على الأصل، والأصل في هذه الأمور ماذا؟ الإباحة. قالوا ويؤكد ذلك، قالوا ويؤكد ذلك أنه كما سيأتي في الحديث الثاني وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، هي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. روي هذا الحديث هي أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري، وقد ثبت في صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها ماذا؟ قدح من فضة، كان عندها قدح من فضة تضع فيه شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لها قدح من فضة تضع فيه شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته طبعا، وكانت رضي الله عنها تتبرك بهذه الشعيرات، وإذا جاءها مريض يريد أن يتبرك بهذه الشعيرات مكنته من ذلك أيضا. إذا قالوا يعني أم سلمة رضي الله عنها وهي التي روت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في إناء الفضة، يعني كان لها قدح من فضة تستعمله في ماذا؟ في غير الشرب، تستعمله في ماذا؟ للتبرك. إذا فقالوا هذا يدل على أن النهي يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا بالشرب والأكل فقط، وأما سائر الاستعمالات فيجوز للإنسان أن يعني أن يستعمل بها أواني الذهب والفضة. هذا يعني جل ما استدل به يعني أصحاب القول الثاني. ولكن كما قلت الذي عليه يعني أكثر أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أن أواني الذهب والفضة ينهى عن استعمالها مطلقا، سواء كان ذلك في الأكل والشرب أو في باقي الاستعمالات. وهذا هو يعني الأقرب إن شاء الله تعالى، هذا هو الراجح. الراجح أن الحديث لا ينهى عن الأكل والشرب فقط، وإنما ينهى أيضا عن سائر الاستعمالات، لأن ذكر الذهب والفضة كما قلنا خرج ماذا؟ مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأنه كما قلنا يعني كان غالب ما يستعمل فيه الذهب والفضة في ذلك الوقت كان في الأكل والشرب. إذن فالحديث خرج ماذا؟ مخرج الغالب. والأصوليون يعني عندهم قاعدة، وهو أن القيد، القيد في النص، إذا خرج ماذا؟ مخرج الغالب فلا عبرة به. القيد إذا خرج مخرج الغالب فلا عبرة به. ومثل لذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وربائبكم وربائب كيف الآية؟ لا الربائب كيف هي مجرورة قلنا حرمت عليكم وربائبكم الظهر كذا مرفوع التي في حجوركم. فقالوا يعني ذكر الحجور هنا أو الحجر بالإفراد يعني ليس قيدا في المسألة، وإنما خرج ماذا؟ مخرج الغالب، لأنه غالبا يعني الربيبة يعني تكون عند ماذا؟ يعني عند يعني أمها. الربيبة يعني تكون يعني هذه يعني بنت المرأة يعني غالبا ما تكون عند أمها، لا تكون عند أبيها. وبالتالي فإذا تزوج رجل هذه المرأة التي لها يعني بنت يعني تكون في ماذا؟ في حجر هذا الرجل، يعني تتربى في ماذا؟ يعني في حجره. إذا قالوا القيد هنا إنما خرج فقط مخرج الغالب. وبالتالي فلو كانت هذه الربيبة يعني ليست في حجر الإنسان الذي تزوج امرأة يعني مطلقة أو توفي عنها زوجها وكانت عندها هذه البنت، فلو كانت هذه الربيبة يعني لا تعيش في بيته وليست في حجره، فهذا لا يعني أنه يحل له أن يتزوج بها، لا، بل حتى لو كانت تعيش في مكان آخر فما دام أنه تزوج بأمها فإنه يحرم عليه أن يتزوج بماذا؟ بهذه البنت. فالحاكم قالوا أن هذا القيد إنما خرج ماذا؟ مخرج الغالب، وبالتالي لا عبرة به. فقالوا يعني المسألة هنا يعني كذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب إنما خرج ماذا؟ مخرج الغالب، لأن غالب ما كان يعني الذهب والفضة في ذلك الوقت يستعمل في ماذا؟ في الأكل والشرب، يستعمل في الأكل والشرب. وبالتالي فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع كل الاستعمالات ومنها الأكل والشرب. ومما يقوي هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ماذا قال؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لأنه لو جاز للمؤمن أن يستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فله أن يتخذ أواني من ذهب والفضة ليتوضأ منه ويغتسل منه ويتخذ أقلاما من ذهب وفضة ويتخذ ملاعق من ذهب وفضة ويتخذ قبابات الأبواب ومشتكات الأبواب من ذهب وفضة ويتخذ أيضا علاقات التي تعلق عليها يعني المناديل من ذهب وفضة، فحينئذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؟ يعني لو كان المسلم يجوز له استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فحينئذ سيكون هذا الذهب والفضة للمسلم والكافر في هذه الدنيا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا. إذا فقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فإنها لهم في الدنيا، هذا يدل على أن التمتع باستعمال الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب إنما هو من صنيع الكفار، وأما أهل الإيمان وأهل الإسلام فإنهم سيتمتعون بهذين المعدنين النفيسين، سيتمتعون بذلك يوم القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن فهذا كما قلت يعني مما يقوي ماذا يعني منع استعمال أواني الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب. ثم مما يقوي هذا المعنى أيضا يعني ما ذكره أهل العلم من أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الأكل من أواني الذهب والفضة والشرب فيهما لما في ذلك من ماذا من الإسراف والخيلاء. يعني لا شك أن الذي يدفع الإنسان ليأكل في أواني الذهب والفضة أو يشرب في أواني الذهب والفضة هذا الدافع إليه هو ماذا الخيلاء والإسراف ونحو ذلك، وهذه الأشياء طبعا يعني لا يعني يلجأ إليها المسلم وإنما هي من صنيع ماذا الكفار والمشركين، هم الذين يفعلون هذه الأشياء يعني إسرافا وخيلاء. وأما المسلم فينبغي أن يبتعد كل البعد عن كل مظاهر ماذا الإسراف والخيلاء والكبر ونحو ذلك. ولكن أن الإنسان إذا استعمل الذهب والفضة في سائر الاستعمالات فإنه قد يعني يقع في مثل هذه الـ الـ الـ أو في مثل هذه الخيلاء وفي مثل هذا الكبر وفي مثل هذا الإسراف، وبالتالي فكما يحرم الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة فكذلك يحرم أن يعني أن يستعمل الذهب والفضة في باقي الاستعمالات من وضوء وغسل وغير ذلك. والحاصل أن الراجح والله تعالى أعلم هو يعني منع استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، يمنع استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا سواء كان ذلك في الأكل والشرب أو في باقي الاستعمالات. ولهذا يعني من الخطأ يعني ما نراه في كثير من بيوت المسلمين اليوم أنهم يعني تكون لهم أواني من فضة يستعملونها، تكون سنيوة مثلا سنيوة من فضة يستعملونها يضعون فيها يعني كاسات القهوة والشاي وغير ذلك ويستعملونها ويجلبون بها يعني الطعام وغير ذلك، فنقول هذا استعمال محرم لا يجوز. يعني لا يجوز للإنسان أن يستعمل يعني أواني الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب، فهذا هو يعني الأقرب والصحيح إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل وكيف يجاب عن أثر أم سلمة رضي الله عنها وهي التي روت الحديث، هي التي روت الحديث وقد كان لها يعني قدح من فضة يعني تضع فيها يعني شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب طبعا واضح وسهل أن يقال ماذا هذا أثر موقوف أو مرفوع، هذا موقوف من فعل صحابية رضي الله عنها وأرضاها، والموقوف يعني فعل الصحابي أو كلام الصحابي لا يعارض به كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن المرفوع مقدم على ماذا على الموقوف، وبالتالي فإذا تعارض مرفوع مع موقوف فالذي يقدم هو ماذا المرفوع. ودائما كما نقول في القاعدة المعروفة عند الفقهاء العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، العبرة بما يرويه الراوي لا برأيه هو، لأن الراوي قد يروي رواية ولا ويكون له رأي يخالف الرواية، وبالتالي فالعبرة بما روى لا بما رأى وذهب إليه. وطبعا في بعض المناسبات يعني جاءني سؤال يقول يا شيخ العلماء يذكرون قاعدتين وهاتان القاعدتان يبدو أنهما بينهما يعني شيء من التعارض، فعندنا قاعدة تقول الراوي أدرى بما روى، الراوي أدرى بما روى، وعندنا قاعدة أخرى تقول العبرة برواية الراوي لا برأيه، فكيف نوفق بين هاتين القاعدتين؟ نقول القاعدة الأولى تستعمل في تفسير الحديث، إذا كان الحديث محتاجا إلى تفسير يكون الحديث مثلا يحتمل عدة معاني، إذا كان الحديث يحتمل عدة معاني وجاءنا راوي ففسر الحديث بأحد الاحتمالات فحينئذ نقول ماذا؟ الراوي أدرى بماذا؟ بما روى. مثلا على سبيل المثال ثبت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل ماذا؟ صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. طيب كلمة مثنى مثنى هنا تحتمل شيئين، الاحتمال الأول أن يكون المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى أي يسلم في كل ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى أي يسلم في كل ركعتين، يعني تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم وهكذا. وهناك احتمال آخر أن يكون المقصود مثنى مثنى أي بعد كل ركعتين تشهد، تصلي ركعتين تتشهد وتقوم، تصلي ركعتين تتشهد وتقوم. إذن إذا كان الحديث مثلا يحتمل يعني عدة معاني، يحتمل عدة معاني ويحتمل أن يكون المقصود بالحديث كذا أو كذا أو كذا، فحينئذ إذا جاءنا راوي الحديث وقال لنا معنى هذا الحديث هو كذا فحينئذ تفسيره أولى من تفسير غيره، لأنه هو من يروي الحديث وضع. ولكن لو أن مذهب الصحابي لا يفسر الحديث بل يعارضه، كما مر معنا مثلا في قضية غسل ما يلغ فيه ماذا الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بغسل الإناء سبع مرات، وراوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، فإذا جاءني حديث عنه أو أثر عن أبي هريرة يقول إنما يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب ثلاث مرات، هل الصحابي فسر الحديث هنا؟ لا، بل عارضه صح ولا لا؟ لم يفسر الحديث وإنما عارضه برأيه، فحينئذ تأتي القاعدة الأخرى تقول ماذا؟ العبرة بما يرويه الراوي لا بما يراه، إذا العبرة بروايته لا برأيه. فنفس الشيء هنا نقول ظاهر الحديث ينهى عن ماذا؟ عن كل الاستعمالات، لأن ذكر الأكل والشرب كما قلنا، ذكر الأكل والشرب كما قلنا إنما جاء يعني من باب ماذا؟ يعني الغالب. وبالتالي فعل أم سلمة رضي الله عنها يعني هنا قد يكون معارضا للنص، وبالتالي فلا يلتفت إليه، والعبرة بماذا؟ بالنص لا برأيها هي. فيعني هكذا يعني يجاب عن يعني هذا او عن هذا الاستدلال. ويعني بعض العلماء او بعض الباحثين قال لعل يعني ام سلمة يعني رضي الله عنها انما يعني حفظت يعني شعارات النبي عليه الصلاة والسلام في اناء من فضة لقمة الآنية في ذلك الوقت، لان الآنية في وقتهم يعني كانت قليلة، يعني المواد التي تصنع منها الآنية والتي تحفظ يعني فيها الأشياء يعني كانت قليلة، فلعلها يعني تعظيما لشعارات النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم تجد إناء أفضل من ذلك الإناء لتحفظ فيها شعارات النبي عليه الصلاة والسلام ففعلت ذلك. إذن ستكون قد فعل ذلك من باب ماذا؟ من باب الحاجة، كأنها احتاجت إلى ذلك فاستعملت يعني هذا القدح الذي كان من فضة فحفظت فيه يعني شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فالمهم أنه كما قلنا إذا تعارض مرفوعا وموقوفا فلا شك أن الحديث المرفوع هو المقدم. طيب مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث، عرفنا بأنه يعني لا يجوز ماذا؟ استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا إلا ما خصه الدليل طبعا. فمثلا التختم بالفضة للرجل ماذا؟ جائز، هذا خصه الدليل. استعمال المرأة لحلي من ذهب أو فضة هذا جائز، لأنه جاءت فيه ماذا؟ الأدلة وهكذا. إذن فما استثنته الأدلة فيستثنى من يعني هذا العموم. طيب إذن الآن أردت أن أتحدث عن مسألة أخرى يعني يذكرها العلماء يعني ضمن هذه المسائل، وهي حكم الأواني المطلية بالذهب والفضة. إذا كان الإناء ليس من ذهب ولا من فضة وإنما طلي بهما، هو مطلي بذهب أو فضة، هل يجوز يعني استعماله أو لا؟ فأقول هذه يعني المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجوز استعمال أيضا الأواني إذا كانت مطلية بذهب أو فضة. الأواني المطلية بالذهب والفضة يحرم استعمالها أيضا، لأنه ما ينهى عنه لابد من اجتنابه كله، ما ينهى عنه لابد من اجتنابه كله، فكما ينهى عن اجتناب الكل فلابد من اجتناب الجزء أيضا. وبالتالي فالأواني إذا كانت مطلية بذهب أو فضة فإنه يحرم استعمالها أيضا. وهناك أيضا مسألة وهي المسألة الخامسة تقريبا، هل تقاس الأشياء الثمينة على الذهب والفضة؟ إذا وجدت أواني يعني مصنوعة من معادن ثمينة، كإناء مثلا يصنع من الذهب الأبيض ما يسمى بالبلاتين، فإذا نقول هناك يعني مسألة أخرى، وهي إذا وجدت أواني مصنوعة من معادن ثمينة ولكن من غير الذهب والفضة، يعني معادن أخرى وهذه المعادن ثمينة وغالية ولكن ليست من ذهب وفضة، فهل يجوز يعني الأكل والشرب في هذه الأواني واستعمال هذه الأواني؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قاس سائر المعادن الثمينة على الذهب والفضة، قال إذا وجدت أواني مصنوعة من معادن ثمينة فإنها تقاس على الذهب والفضة وبالتالي لا يجوز الأكل والشرب فيها. ولكن ذهب يعني فريق آخر من أهل العلم إلى عدم هذا الإلحاق والقياس، عدم الإلحاق والقياس، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الأكل والشرب في أواني أو آنية الذهب والفضة فقط، ولم ينهى عن سائر المعادن ولو كانت ثمينة. وهذا هو الأقرب، يعني الأقرب أنه لو وجدت يعني أواني وآنية مصنوعة يعني من معادن ثمينة ولكن من غير الذهب والفضة، فالراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز استعمالها حتى في الأكل والشرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن آنية الذهب والفضة ولم ينهى عن سائر الآنية. والأصل في هذه الأشياء كما نقول دائما الإباحة، ولا يوجد يعني نص يمنع من ذلك ويحرم ذلك، وبالتالي نبقى على هذا الأصل وهو الإباحة والله تعالى أعلم. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قال الحافظ متفق عليه. وهذا الحديث يدل أيضا على ماذا؟ على تحريم الشرب في آنية الفضة. وجاء في بعض الروايات ذكر ماذا؟ الذهب. جاء في بعض روايات أم سلمة ذكر ماذا؟ الذهب. فدل ذلك على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة. وهذا الحديث حديث أم سلمة لا يدل على التحريم فقط، بل يدل على أن هذا الفعل يعد ماذا؟ يعد من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد من فعل ذلك بهذا العذاب العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد شديد. إذن فهذا يدل على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب أو في غيرها من الاستعمالات يعد من ماذا؟ يعد من كبائر الذنوب، أخذا من حديث أم سلمة هذا. والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.